الأخ أيمن من العراق تفضل. السلام عليكم شيخ. حياك الله. كيف حالك؟ بخير وعافية حياك الله. كل عام وانت بخير على الشهر الكريم. اللهم آمين حياك الله. شيخ أنا إمام وخطيب جامع صاحب المعراج في سامراء. نعم. والله عندما أنظر إلى وجهك أرى فيه نور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو أعطيتنا السؤال الله يرحم والديك. يا شيخ ودي أن تدعو لي عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرج الله همنا وأن يزيل هذه الفتن التي عندنا في أرضنا. أسأل الله بمنه وكرمه. إذا اتصلت بأحد أخ أيمن مرة أخرى لا تفتنه في دينه، يعني لا تفتنه في نفسه، الإنسان لا يدري ما يختم له به، والناس لا يروننا إلا ساعات على الشاشات فيظنون بنا ما لا يعلمه الله منا، في هذا فتنة وبلاء لا نقدر عليها، نسأل الله الغفران. أما ما أصاب العراق فأسأل الله أن يفرج الهم ويزيل عنهم كل طائفية بغيضة، وأن يجمع الشمل ويوحد الكلمة ويرأف بحال أهل الإسلام أينما كانوا. نعم.